بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آنوا فيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب، يا رب يا رب كرمنا يا رب، ودخلنا على الحبيب على الحوض الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، زي ما اتحرمنا منه في الدنيا يا رب يا رب ما تحرمنا من رؤيته في الآخرة وصحبته في الجنة يا رب العالمين، اللهم آمين. أدينا داخلين على النبي بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة، صل على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي لقيناه كالعادة قاعد مع أصحابه بيربيهم ويعلمهم ويأدبهم ويهذب نفوسهم ويرقي قلوبهم ويربط قلوبهم بالجنة، بجنة الرحمن سبحانه وتعالى، ومن قبل ذلك يربط قلوبهم بالله جل وعلا. لقينا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الله، زي ما الصحابة انبهروا، حضراتكم انبهرتم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أي نعم، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. علشان كده درس الليلة بعنوان النبي وفضل الأذان. أنا ليه هتكلم النهاردة عن الأذان؟ لأن احنا لو تتذكروا حضراتكم، هي كان المفترض أن احنا نخليها سلسلة وراء بعضها، لكن قدر الله ما شاء فعل أن احنا كنا بنتناول بعض الموضوعات اللي كنا محتاجينها في الوقت ده، فكنا تكلمنا مرة في محاضرتين كاملين عن قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية اتكلمنا عن النبي وقيام الليل. الحاجة الثالثة اتكلمنا عن النبي وصلاة الفجر. طبعا حضراتكم متذكرين الأربع محاضرات دولت. فقلت طب نكمل السلسلة، نتكلم النهاردة عن الأذان، المرة اللي جاية عن فضل الوضوء. هتسمعوا كلام ربما بعضنا أول مرة يسمعه بفضل الله سبحانه وتعالى. نتكلم مرة جاية عن الوضوء، مرة نتكلم عن صلاة الجماعة، مرة نتكلم عن الخشوع في الصلاة. وجاتني رسائل كتيرة جدا طلبة إزاي أخشع في صلاتي، وإزاي أن أنا فعلا وأنا بصلي أحس أن أنا فعلا قريب من ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم عن صلاة الجماعة، عن صلاة الجمعة، عن صلاة التطوع. تعالوا النهاردة نتكلم عن الأذان، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الأول قبل ما نبدأ ونتكلم عن فضل الأذان، اسألني الأول، هو إيه قصة الأذان؟ هي جات إزاي؟ طب معروف إن الصلاة فرضت فين يا جماعة؟ في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات. الله، كل الفرائض فرضت في الأرض، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ربنا أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، أمرك بالصيام، إلا الصلاة. صلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة، وظل النبي ينتقل ما بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعلا. سيدنا موسى يقول له يا رسول الله، يعني سل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق، ما يستحملوش 50 صلاة في اليوم، ده 5 وبنقطع يعني، فلما يكون 50 كان موضوع كبير قوي. فظل النبي ينتقل ما بين موسى وبين ربه جل وعلا حتى خفف الله عز وجل 50 إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة، فضلا ومنة وتكرما من العزيز الكريم جل وعلا سبحانه وتعالى. فالصلاة فرضت من فوق سبع سماوات. الأذان بقى قصته إيه؟ النبي حينما نزل إلى المدينة كانوا يجتمعون للصلاة في أوقات يعني إيه بيتحينوا أوقات الصلاة، يعني ينظروا للشمس، آه الشمس ابتدت تطلع يبقى ده صلاة كذا، الشمس ابتدت كذا يبقى صلاة كذا، ابتدت تغرب يبقى صلاة كذا، فكانوا بيتحينوا أوقات الصلاة حسب يعني مشاهدة النجوم ومشاهدة الشمس والغروب والشروق إلى غير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين يعني قالوا طب إيه رأيك يا رسول الله نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى؟ فبعضهم قال لا لا نتخذ بوقا مثل بوق اليهود. فقال عمر بن الخطاب من منكم يقوم فيؤذن؟ ده القصة في المجمل. أما تفاصيل القصة أوردها الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، إن حينما قدم المسلمون إلى المدينة وفرضت الصلاة والزكاة وفرض الصيام وجاء وقت الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الأوقات من أجل أن يجتمع الصحابة للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام فكر النبي أن يتخذ بوقا مثل بوق اليهود، ثم كره النبي ذلك، ثم بعد ذلك أراد أن يتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وأمر واحدا أن ينحت له ناقوسا، فلسه الرجل هيبتدي يشتغل، فجأة ربنا قدر أن واحد من الصحابة اسمه عبد الله ابن زيد، احفظوا الاسم ده كويس، عبد الله ابن زيد نايم في المنام كده، وربنا قدر أنه شاف رؤيا، شاف رؤيا وطلع حكاها للنبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه الرؤيا؟ قال له يا رسول الله لقد طاف بي طائف الليل في المنام، رأيت رجلا يمسك في يده ناقوسا، فقلت له أتبيع هذا الناقوس؟ قال وماذا تصنع بذلك الناقوس؟ قال يعني نطرق عليه لكي يجتمع المسلمون في وقت الصلاة. فقال له الطائف ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وقال له الأذان كاملا. فخرج عبد الله بن زيد وحكى الرؤيا ديت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، فأخبر بلالا بالأذان فليؤذن هو، فإنه أندى صوتا منك أو أندى منك صوتا. فلما قام بلال وسمع الأذان من عبد الله بن زيد وحفظه وراح مأذن، خرج عمر بن الخطاب على صوت الأذان فقال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا الأذان يا عمر. قال والله يا رسول الله لقد سمعت ورأيت في منامي مثل الذي رأى عبد الله بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير إن شاء الله، ومن هنا شرع الأذان. لينا وقفة هنا حلوة أوي أوي جميلة، بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، النبي قال لعبد الله بن زيد إيه؟ عبد الله بن زيد خد بالك هو اللي شاف الرؤيه بتاعه الاذان، يعني هو بالبلدي كده يعني عريس الليله بقى، هو اللي شاف الرؤيه وهو اللي قال للنبي انا شفت كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك. اقر ذلك بازاي؟ بوحي من الله الى رسول الله، جبريل جاله عليه السلام وقال له في اللحظه دي يا رسول الله انها لرؤيا حق، هو ده الاذان اللي ربنا شرعه ليكم، وراه صحابي في المنام ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وانتم تعلمون ان السنه اما قول واما فعل واما اقرار او تقرير، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا، وبذلك بقى اصبح الاذان سنه. خد بالك بقى من الحته الحلوه ديت، النبي قال إيه لعبد الله بن زيد لما قال له أنا شفت الأذان ويقول كذا كذا كذا؟ قال أخبر بلالا فليؤذن هو، فإنه أندى منك صوتا أو أندى صوتا منك، صوته ندي جميل. يبقى نعرف من الحتة دي إيه؟ إن المؤذن لازم يبقى صوته جميل حلو ما شاء الله، يخلي الناس، لأن النداء ده إيه؟ ده نداء للصلاة، أذان نداء للصلاة، تعالوا يا جماعة حي على الصلاة حي على الفلاح. ما ينفعش بقى واحد يبقى صوته ربنا عافينا عافيكم يا رب، يعني خد بالك يعني زي صوت شكمان العربيه واقف يأذن ويصرخ ويصوت والناس تقول اعوذ بالله. انا شفت المنظر ده، شفت المنظر بالمنظر ده، واحد بيأذن وصوته اجش وصعب جدا والناس ماشيه في الشارع تعمل كده بقى، بدل ما اتلذذ بالاذان يقول الله يا سلام. انت تعلم ان بعض الناس، وطبعا انا لا اوافقهم على هذا الكلام، يقول لك انا ما بصليش في المسجد الفلاني بسبب المؤذن، بسمع اذانه بتعب، خد بالك. ولذلك نبقى ليه قال فانه اندى صوتا منك، مطلوب مش من المؤذن يا جماعه، مش انه يصرخ، اوعى تفتكر اني مطلوب منك، ما انت ماسك ميكروفون هو اللي بيصرخ دوت، واحد بيأذن فوق مسجد ما فيش ميكروفون، انت معاك ميكروفون بالراحه وبصوت جميل كده، وبعدين مش هنقعد بقى نغني، يعني الاذان الله اكبر الله اكبر، اذان بسيط جدا جدا، مش هقعد اعمله اغنيه وسيمفونيه واقعد بقى امط فيه خمس دقائق، لا اذان بسيط جدا الله اكبر الله اكبر، يا سلام، فانه اندى منك صوتا. هل تعلموا يا جماعه ودي حقيقة فعلا، يعني الكلام ده مش مبالغة. هل تعلموا ان في بعض الناس اسلمت بسبب الاذان؟ قرأت خبر مرة في احدى الجرائد زمان، كانوا بيذكروا سيرة الشيخ محمد رفعت الله يرحمه رحمة واسعة، اللي أول ما تسمع الأذان بتاعه كده على طول تفتكر شهر رمضان، ويعني والأيام الجميلة، يا رب يبارك فيك يا رب العالمين ويبلغنا شهر رمضان، وإن شاء الله السنة دي محضر لكم برنامج إن شاء الله قنبلة لقناة اقرأ إن شاء الله، ربنا يا رب يعيننا عليه إن شاء الله ونقدم لكم أفضل ما عندنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالراجل ده قدر واحد أجنبي قدرا بيفتح إحدى الإذاعات وهو كان موجود في مصر، فسمع وهو بيحاول على إذاعة القرآن الكريم، سمع الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت. الرجل حس برجفة في قلبه، حس بفرحة وسعادة لا تخطر على قلب بشر، وعلى طول قال له واحد إيه ده؟ قال له ده أذان المسلمين. قال له الله إيه ده؟ ده جميل جدا وصوته رائع ما شاء الله، طب أنا عايز أبقى مسلم، عايز أبقى زيه. قال له قول الشهادتين، فنطق الشهادتين وأسلم بفضل الله أولا ثم بسماع الأذان بتاع صوت الشيخ محمد رفعت الله يرحمه رحمة واسعة. لا ده أنا أقول لك خبر أعجب من كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى. هل تعلم أن بعض بلاد الغربية أنهم بعض الأطباء الغرب اللي مش مسلمين عاملين من ضمن أسباب العلاج أو من ضمن وسائل العلاج الأذان؟ خال حضرتك ان في بعض المستشفيات في انجلترا وفرنسا لقوا ان بعض المرضى بيحصل لهم سكون نفسي وهدوء عصبي غريب جدا جدا حينما يسمعون الاذان، فعملوا لهم الاذان دوت في سدهاية متكرر ومحطوط في الهيدفون او معمول في الاذاعه الداخليه للمستشفى، بحيث ان المرضى يسمعوا الاذان فيسبب لهم نوع من السكينه والهدوء النفسي والراحه النفسيه بفضل الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الاذان، وما اعظم الاذان، الاعلان عن الصلاه، البوابه اللي بندعو منها الناس لكي يدخلوا ويسجدوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد قال جل وعلا واسجد واقترب. عايز تقرب تعالى، وعشان تقرب وتيجي لازم أسمعك صوت حلو قوي، ولازم أسمعك الأذان. الأذان بيقول لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالى سيبك من الدنيا، الله أكبر، الله أكبر من الدنيا ومتاع الدنيا وزخارف الدنيا، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد. لو عايز تجمع دنيا وتنشغل عن الصلاة ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الله أكبر. عشان كده تعالى نشوف أول مؤذن في الإسلام هو بلال، بلال رضي الله عنه أرضاه، ذلك العبد الحبشي اللي ربنا رفع قدره بالإيمان أولا ثم بالأذان. سيدنا بلال كان بيعذب في رمضاء مكة، وكانوا بيحطوا الصخور العظيمة على صدره وظهره، وكان أمية بن خلف يقول له آلات والعزة إلهان من دون الله، فإذا ببلال يقول أحد أحد، مع أن الرخصة نزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قول يا بلال أي كلمة مش مشكلة، بس اخلص من العذاب دوت. قال لك لا، اللي عايز ياخد الرخصة ديت ياخد الرخصة ديت، أما أنا فأخذت بالعزيمة، أنا عشان أكدهم وغزهم هم يقولوا لي ها اللات والعزة إلهان من دون، أقول أحد أحد، هتتعذب أتعذب. حتى إن بلال لما ربنا نجاه من خلال إن أبو بكر الصديق خد موقف إيجابي، عد لقى بلال بيعذب في رمضاء مكة، فراح لأمية بن خلف قال أتبيع بلالا؟ قال أبيع لا خير فيه، مش عايزه. فقال بكم تبيع؟ قال بعشر أواقن من ذهب. عشر أواقن دي حاجة كبيرة جدا، عشر وقيات ذهب. عايز يقول له إن أنا هغلى عليك التمن عشان ما تعرفش تشتريه. فقال له أبو بكر قد اشتريت، وراح بعت له عشر أواقن من ذهب. فأمية بن خلف قال له انت وافقت يعني؟ قال له اه وافقت. قال له ايه رايك يا ابا بكر؟ والله لو ابيت الا اوقيه واحده لبعتك بلالا. لو قلت والله العظيم 10 ايه ده كتير قوي عليه 10، هي وقيه ذهب واحده بس واشتري، كنت اقول لك خده انا مش عايزه خالص. فابو بكر قال له ووالله يا اميه لو ابيت الا 100 اوقيه من ذهب لاشتريت بلالا. بلال ده غالي عندنا. فاشترى بلالا واعتقه من ضمن 30 واحد اشتراهم واعتقهم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب يقابله في الشارع يقول له ابو بكر سيدنا واعتق بلالا سيدنا، الله اكبر. فبلال كان بيعذب في رمضان مكه وتعبان، ورغم ذلك لما ربنا رجام العذاب الصحابة قالوا له أما شعرت بالعذاب يا بلال؟ قال والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أشعر معه بالعذاب أبدا. صحيح لما بيرتفع الإيمان في القلب بيعطيك شحنة وبيعطيك قوة تحمل غير عادية بفضل الله سبحانه وتعالى، لا تشعر بالعذاب ولا تشعر بالأذى ولا تشعر بأي شيء، وإنما تشعر بلذة وحلاوة المناجاة، وإنك إنما تعذب في سبيل الله فتزداد اللذة إن هذا الأمر في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف بلال الذي كان يعذب في رمضاء مكة كيف رفع الله قدره بالإيمان ثم بالأذان، ولكن بعد الفاصل صلى الحبيبك. تعالوا نسوق عيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم يا حبيبي كل طاعة ربنا سبحانه وتعالى بيرفع قدر صاحبها في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. شفت قديه سيدنا بلال اللي كان بيعذب في رمضان مكة ويقول له أنت عبد حبشي وأنت وأنت وأنت، بمجرد ما ربنا أكرمه بنعمة الإيمان ثم الأذان بفضل الله سبحانه وتعالى تمر الأيام، ومكة اللي كان بيتعذب فيها بلال رضي الله عنه وارضاه يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا يوم فتح مكة، ويقوم منقي من بين الصحابة كان مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة يقول يا بلال اصعد فوق الكعبة وأذن للصلاة. الله هو ما ينفعش الأذان اللي فوق الكعبة ما يأذن في أي مكان؟ لا، أصل بلال كان بتوضع صخور مكة على صدره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه بأن إن هو نفسه يطلع فوق أعظم صخرة في الكون ده كله اللي هي الكعبة، وفيها الحجر الأسود، حجر من أحجار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع بلال فيؤذن من فوق الكعبة الله أكبر يوم فتح مكة الله أكبر، والمشركين اللي كانوا مشركين أسلموا وعمالين بيهدوا الأصنام من حوالين الكعبة، وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، 360 صنم بيتحطموا من حوالين الكعبة، وبلال عمال يؤذن صدع بصوت الحق الله أكبر الله أكبر، وكان في ثلاثة لسه اتنين منهم لسه مشركين وواحد لسه أسلم بقاله ساعة أو ساعتين، كان عتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب. فعتاب بن أسيد بيقول والله لقد أكرم الله أسيدا اللي هو أبوه، يعني بيقول الحمد لله ربنا أكرم أبويا أنه مات قبل أن يرى هذا الغراب الأسود وهو يؤذن فوق الكعبة. فقال الحارث بن هشام والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. فقال أبو سفيان، أبو سفيان كان لسه يدوب أسلم بقاله ساعة أو ساعتين، فقال أبو سفيان أما أنا فإني والله أخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم، خايف أتكلم كلمة الحصوية دي تروح تخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان واقف في مكان بعيد مش سمعهم، ورغم ذلك أخبره الوحي. فجاء النبي وقال أما إن علمت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا وكذا، وأنت يا حارث قلت كذا وكذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا وكذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم الحارث وكان أبو سفيان مسلما. كانت من ضمن المواقف الجميلة إن بلال يصعد فوق الكعبة ويؤذن للصلاة رضي الله عنه وارضاه. وفي يوم من الأيام كما عند البخاري يدخل النبي على بلال ويسأله سؤال جميل قوي، يقول لي يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فإني دخلت الجنة الليلة في المنام يعني فسمعت دفن عليك، أي صوت تحريك عليك في الجنة. فقال بلال ما عملت عملا أرجى لي عند الله من أني لم أحدث إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت بذلك الوضوء ما قدر الله عز وجل لي. واحد بيحدث بيتوضأ، اتوضأ صلى ركعتين، عمل بسيط جدا، سمع النبي صوته قدامه وهو ماشي في الجنة صلى الله عليه وسلم. بل تأتي البشرى اللي أعظم من كده، إن النبي كما عند الترمذي بإسناد الحسن بيخبر بلال إن الجنة مشتاقة لك، ياللي بتؤذن، ياللي بترفع صوت الأذان، ياللي بتبلغ كلمة ربنا، ياللي بتدعو الناس للصلاة وللسجود بين يدي الله، الجنة بتشتاق لك. فالنبي بيقول اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. وفي رواية أخرى عند الترمذي بسند صحيح إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان، يبقى اشتاقت الأربعة علي وعمار وسلمان وبلال، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين. قول لي والله يا شمعون فتحت نفسنا بقى للأذان ده، احنا من بكرة ده من النهاردة إن شاء الله كلنا نفسنا نأذن، يعني هنقترع بقى كده كل واحد يعمل قرعة كده عشان نشوف مين اللي يؤذن قبل التاني. افتح الكتالوج بقى وعرفنا فضل الأذان، اسمع فضل الأذان بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقول لك حديث كده بالراحة عشان تشوف كده وتستوعب كده فضائل الأذان التي لا تخطر على قلب بشر. والله العظيم فضائل إن شاء الله من بكرة أقعد في المسجد يعني وارجع. النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس الأذان الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عارف حضرتك الجنيه المصري من ناحية لي صورة ومن ناحية لي صورة تانية، لو وصل الأمر إن إحنا نجيب الجنيه ده ونعمل قرعة كده، ها ملك ولا كتابة مين اللي أذن فينا، واخد بالك؟ كنا اقترعنا، كنا عملنا قرعة عشان نشوف مين فينا اللي يأذن. ليه؟ لأن النبي خد بالك لم يحدد الأجر في أمور معينة يا جماعة، أجرها كبير جدا جدا فوق ما فوق عقل بشر، خد بالك؟ عشان كده قال لك لو يعلم الناس. طب ما تقول لنا يا رسول الله، النبي كأنه بيقول لك انا نفسي ما اعرفش الاصل لحد لاجر ربنا مخبئها لمين، لعباده المؤمنين الناس. ما في النداء اللي هو الاذان والصف الاول اللي هو في الصلاه، خد بالك، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا على ذلك لاستهموا. حديث الثاني رواه مسلم اللي احنا قلناه في اول المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. يوم القيامه يا حبايبي في ناس ليها سمت معين كده يتعرفوا يوم القيامة، يعني مثلا اللي متجوز 2 أو 3 أو 4 ولا يعدل بينهما يأتي يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، خد بالك، جاء يوم القيامة وشقه مائل، كأن عنده ربنا عافيه وعافيك شال النصفي، يتشاف يوم القيامة ده كان متجوز 2 وما كانش بيعدل، يتعرف بالسمت ده. اللي بياكل ربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يجي يوم القيامة عامل زي المصروع زي اللي عنده صرع، واخد بالك، يجي يوم القيامة الإنسان الكذاب ربنا يعفينه وعافيك. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة سودة، واخد بالك، سمات معينة كل واحد يبقى ليه سمت كده معين. فمن ضمن السمات الجميلة إن المؤذن يجي يوم القيامة أطول الناس أعناقا. إيه أطول الناس أعناقا؟ معناها إيه؟ بعض العلماء قالوا هيجي رقبته طويله جدا كسمه ليه، سمه معينه للمؤذن ان ده كان راجل مؤذن محتسب راجل مخلص. وبعضهم قال لا، مش المقصود ان الرقبه تبقى طويله يعني، خد بالك، انما المقصود رفعه قدره وعلو منزلته. لكن الحافظ ابن حجر قال كلام زي الفل، قال وايه المانع ان احنا نجمع بين الاثنين، راجل يجي يوم القيامة يبقى رقبته أطول من الناس عشان يتعرف أنه هو مؤذن، وفي نفس الوقت ربنا يرفع قدره ومكانته يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حديث الثالث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى عليه وسلم قال له يا أبا سعيد إني أراك تحب الغنم والبادية. أنا شايف كده بتحب، عن رأي إخواننا في الخليج يقولك بحب البر، يحب يروح في الصحراء كده، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، ارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله، واحد بيأذن في صحراء بيسمعه الإنس والجن والملائكة والشجر والحجر والمضر، الدنيا كلها سمعاه، كل اللي سمعين أذانه يوم القيامة يجي يقولوا يا رب نشهدك إن إحنا سمعناه وهو بيؤذن. الله، شفت الثمر عاملة إزاي؟ تعال نشوف أحاديث كتيرة جدا. الله أكبر، الرزق وفير النهاردة، ربنا يكرمكم ويجمعكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته، على قد صوته ما بيوصل. والحمد لله زي ما قلت لك مش محتاجين نصرخ، عندك ميكروفون عليه، يعني بدل ما أنا أوطي الميكروفون وافضل اصرخ، لا علي الميكروفون واذن بالراحه، الله اكبر الله اكبر، بدل ما انا عمال بصرخ وبزعق. وبعض الناس، في المريض وفي اللي بيذاكر وفي اللي تعبان وفي اللي ما يستحملش الصوت العالي دوت، خلي عندنا رفق كده ورحمه. والاذان لا يستحب فيه الصوت الاجش القوي المزعج، وانما يستحب فيه الصوت الجميل، فانه اندى منك صوتا. اوعى تنسوا كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذكر يا جماعه والله الذي لا اله غيره، كنت في زياره لاختي من يومين، وانا ماشي فسمعت صوت الاذان وابن اختي بيوصلني، فسمعت صوت الاذان، فسمعت والله واقسم لكم بالله سمعت صوت محمد رفعت، الشيخ محمد رفعت الله يرحمه رحمه واسعه. فبقول لابن اختي، بقول له يعني ليه المسجد دوت ما فيش حد بياذن، ليه مولعين الراديو؟ على اساس ان انا ظننت ان الصوت ده جاي من الراديو، ان واحد مولع راديو في المسجد ومحدش بياذن. قلت له ليه مولعين الراديو ما حد ياذن؟ قال لي ده اذان مش راديو. قلت له معقوله؟ قال لي والله العظيم اذان، راجل هنا ربنا رزقه بصوت زي صوت الشيخ محمد رفعت بالملي. والله قعدت استمتع بصوت الاذان، حاجه متعه، ربنا يكرمه ويكرم الجميع يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مد صوته. اسمع المفاجاه اللي جايه ديت، اسمع بس صلي، والله ما اقولها الا لما تصلي على حبيبك ده. لا ده الموضوع موضوع حاجه كبير قوي. قال واجره مثل اجر من صلى معه. يا بختك يا اللي بتأذن في الحرم، يا بختك والله. يعني لو ربنا يكرمك كده تديني فرصة أذن يوم واحد، يوم واحد شوف الحرم بيصلي 4-5 مليون، فالأربعة خمسة مليون اللي بيأذن في الحرم ياخد أجر الأربعة خمسة مليون اللي بيصلوا في نفس المسجد، لأن النبي قال كده المؤذن يغفر له مد صوته. خد بالك بقى الحتة اللي جميلة بقى، إن المؤذن بتاع الحرم سواء الحرم المكي أو المدني، خد بالك من الحتة دي، هو بيؤذن قد ايه بيسمعه حوالي الاذان؟ يقول مثلا على مسافه نص كيلو داير داير كده حوالي الحرم. لا خد بالك من حته مش واخد بال حضرتك منها، ده الاذان بتاعه بينقل عبر الفضائيات. يعني ايه؟ يعني مليارات بتسمع الاذان، واخد بالك؟ يبقى المؤذن يغفر له مد صوته، يتغفر له بمقدار الملايين اللي سمع صوته. وبعدين واجره مثل أجر من صلى معه، مش هو اللي نادى للصلاة؟ هو اللي نادى للصلاة. كم واحد اجتمع في الحرم؟ 4-5 مليون في ميزانه. الله أكبر. طب مسجد على قدنا كده في 1000 أو 2000 في ميزانك. الله أكبر الله أكبر، أذنت للصلاة، جه في المسجد ده 1000 واحد صلوا، الألف دولت في ميزان حسناتك. يا سلام يا سلام، ده الواحد من النهاردة ما يسيبش أذان أبدا، ربنا يكرمنا ويكرمكم. الحديث الثاني أو الحديث السادس بقى، رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته، خد بالك، ويشهد له كل رطب ويابس. ده معناه قريب من حديث أبي سعيد الخدري، كل رطب ويابس، يعني يشهد له كل رطب ويابس، والرواية بتاعت أبي سعيد الخدري يشهد له الجن والإنس وكل من حوله يشهدون لهذا المؤذن يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انا عمال بذكر لك ثمرات قد ايه الاذان، اكيد حضراتكم طبعا كلكم يعني اشتقتم. بعض النساء دلوقتي هيزعلوا، هيقولوا طب انت عمال بتشوق الرجاله عشان ياذنوا، احنا ما ينفعش ناذن يعني، طب احنا يعني الاجر بتاعنا ده يضيع. اقول لك لا، احتسبي ان انت لو كنت رجل كنت هتاذني وتحتسب الاذان ده عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال حبيبنا جميعا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله مش صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد في رواية ب25 درجة، ورواية بتقول 27 درجة؟ أي نعم. طب وهي صلاة الجماعة فرض على المرأة ولا واجبة على المرأة؟ لا طبعا، ده أفضل صلاة للمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في قعر بيتها. الله، طب يعني ما تاخدش أجر صلاة الجماعة؟ لا يا حبيب قلبي، المرأة تاخد أجر صلاة الجماعة وهي في أوضة نومها وبتصلي الصلاة في وقتها، تمام، تاخد نفس اجر الرجل اللي بيصلي في الحرم. في اكتر من كده؟ شفت فضل ربنا، فضل ربنا واسع. طب الرجل بيقعد بعد صلاه الفجر يذكر ربنا لحد الشروق ويصلي ركعتين فيتكتب له حجه وعمره تامه كما ورد عند الترمذي بسند صحيح. المراه ايضا تاخد مكان كده، موضع في بيتها، وتخليه ده موضع الصلاه بتاعت المسجد بتاعها، سجاده كده في مكان هو ده المسجد بتاعها، وتصلي الفجر حاضر، لو كان عندها بنتين ثلاثه تصلي بيهم، لو كان امها معاها صلي بيها، وبعدين تجلس تذكر ربنا. ما تقعدش بقى تحكي حكايات خالتي بمبا، لا، يعني تقعد تذكر ربنا لحد شروق الشمس وتصلي ركعتين، تمام بقى، يعني طبعا بعد شروق بتلت ساعه وتصلي ركعتين كتبت له حجه، لها حجه وعمره تامه. شفت الاجر؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، النساء شقائق الرجال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. الله. اسمع الحديث اللي بعده، رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. خد بالك، الإمام ضامن يعني متكفل لمن خلفه من المأمومين. طيب، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أي أمين على أوقات صلوات الناس، لأنه بيؤذن في وقت معين، لو ما كانش أمين كان ممكن يؤذن قبل الوقت أو بعد الوقت بفترة كبيرة، لكن المؤذن إيه؟ مؤتمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو: اللهم أرشد الآئمة واغفر للمؤذنين. وفي رواية ابن خزيمة جابها النبي عليه الصلاة بصيغة الماضي، قال: فأرشد الله الآئمة وغفر للمؤذنين. نكمل ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء ومحبه ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض ونفتح الكتالوج ونشوف الخير الكبير الذي لا يخطر على البال عن موضوع الأذان. بعض الناس كان ممكن يتخيل يقول: هو الشيخ هيكلمنا النهاردة عن الأذان؟ يعني هنقول إيه عن الأذان؟ ده الأمر بسيط جدا، الأذان حلو وجميل وزي الفل وخلاص. لا، ده الموضوع زي ما انتم شايفين، هو زي ما انتم سامعين، حاجه لا تخطر على قلب بشر. تعالوا نكمل بقى الثمرات الجميله في الحديث الذي رواه ابن خزيمه بسند صحيح، واصل الحديث عند مسلم، عن انس بن مالك ان النبي سمع رجلا يؤذن ويقول: الله اكبر الله اكبر. فقال النبي لاصحابه: على الفطره. قال: الله اكبر على الفطره، الرجل ده على الفطره. ثم قال رجل: اشهد ان لا اله الا الله. فقال النبي: خرج من النار. هذا الرجل خلاص ينجو من النار. فذهب الصحابة فوجدوا رجلا من البدو يرعى الغنم، حضرته الصلاة فقام يؤذن ليصلي. حديث الثاني رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال يؤذن. الصحابة مع النبي وبلال قام يؤذن، فلما سكت بلال يعني خلص الأذان خلاص، قال النبي لأصحابه: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. اللي يقول زي ما بلال كده قال بالملي، يقول الأذان ده كده، دخل الجنة. الله أكبر. حديث الثالث روى أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، في رأس شظية بجبل، في مكان كده عند صخرة كده طلع من جبل كده، قال: يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي. الله يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله. واحد في صحراء لحد شايفه، ولا حد هيقول له ما شاء الله عليك رجل صالح، حد شايفه أصلا، فمن خوف من ربنا ومن حب ربنا قام الله أكبر، واحد يؤذن في الصحراء وقام يصلي. فالمولى عز وجل بيقول: يخاف مني قد غفرت له وأدخلته الجنة. دي هدية حلوة أو للناس اللي عايشة بعيد عن الأماكن الساكنين محدش شايفها، لكن بتخاف ربنا وتقوم تؤذن وتصلي. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجة بسند صحيح، اسمع الحديث اللي جاي ده في غاية الروعة: من أذن ثنتي عشرة سنة، اللي يواظب على أذان في مسجد 12 سنة، خد بالك، وجبت له الجنة. وجبت خلاص، لا يمكن، وجبت له الجنة. خد بالك، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. يبقى هيأذن كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. في كل مرة يؤذن ياخد 60 حسنة ويقيم ياخد 30 حسنة. 90 حسنة فين؟ في صلاة واحدة بأذانه. جميل قوي. وفوق ده كله بقى فاكرين الحديث، وأجره مثل أجر إيه؟ من صلى معه. كل اللي بيصلوا في المسجد ده في ميزان حسناته، لأن هو اللي أذن ودعاهم إلى الصلاة. آخر حديث عن سلمان الفارسي، والحديث رواه عبد الرزاق بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان الرجل بأرض قي، يعني بأرض قفر، يعني في صحراء، خد بالك، إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن قام صلى معه ملكان. خد بالك، لو قام وصلى كده من غير ما يأذن ولا يعمل أي حاجة، تمام، صلى معه إيه؟ هو رجل لوحده في صحراء وقام يصلي، صلى معه إيه؟ ملكان. خد بالك من لفظ الحديث، صلى معه ملكان، فإن أذن وأقام وصلى صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. يعني واحد في صحراء قام يصلي من غير ما يأذن، هيصلي معاه ملكين بنص الحديث. طب قام وأذن وأقام وصلى، صلى خلفه من جنود الله ومن ملائكة الرحمن ما لا يرى طرفاه. لو إن هم ظاهرين لك وإنت شايفهم مش هتقدر تجيب آخرهم من الأعداد التي تصلي وراء هذا العبد إكراما له، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. العجيب في الموضوع إن أكتر حاجتين بينرفزوا الشيطان وبيضايقوه وبيخلوه يهرب، حاجتين تخيل هما؟ الأذان والإقامة، والحاجة الثالثة السجود. إذا سجد ابن آدم كما قال النبي من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال إذا سجد ابن آدم ولا الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. السجود. ولذلك النبي سن يعني سن لنا أن أنت لو سهوت في صلاتك تصلي سجدتين سهو، سماهم المرغمتين، لأنهما ترغمان أنف الشيطان، لأنه ما بيحبش يشوف حد ساجد لله سبحانه وتعالى. هنا برضو قال لك الأذان والإقامة بيضايقوا قوي، أول ما يسمع الأذان يجري يفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال: إذا نودي بالصلاة، يعني الأذان، يعني إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الأذان. بيصدر صوت كده عشان الصوت ده يغطي على صوت الأذان اللي هو واصل له، اللي مش عايز يسمع صوت الأذان. إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان انتهى أقبل، جه مرة تانية، خد بالك، فإذا ثوب، التثويب هنا مقصود بإيه؟ حاجتين. مقصود بالتثويب اللي هو قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، لكن ده مش مقصود في الحديث ده. والتثويب تاني يقصد به الإقامة، المقصود هنا إيه؟ الإقامة. يبقى يأتي التثويب بمعنيين، المعنى الأولاني اللي هو قول المؤذن في صلاة الفجر، في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، دي اسمها التثويب. والحاجة الثانية إن هو يقيم الصلاة، الإقامة نفسها اسمها أيضا التثويب. فإذا ثوب أدبر برضو، فإذا قضي التثويب أقبل مرة أخرى. شفت قديه الشيطان بيتضايق؟ ولذلك من ضمن الأشياء التي تصرف الشيطان، بعض الناس يقول لك أصرف الشيطان إزاي؟ بحاجتين. رقم واحد الاستعاذة بالله من الشيطان، إن الملك سبحانه وتعالى هو اللي قادر إن هو ينجيك من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحاجة الثانية إن أنت تؤذن. تخيل لو عايز تصرف الأذان اللي عايز تصرف الشيطان وأنت قاعد في البيت كده وحاسس إن في شياطين حواليك، حاسس إن في حاجة، اقعد كده بينك وبين نفسك: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أذن، هو هينصرف. لا يمكن أبدا يتوجد الشيطان في أثناء الأذان بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي حببنا بقى في أن احنا نجاوب ونردد خلف المؤذن، وأن احنا كمان نقول ذكر معين بعد الأذان. تعالوا نشوف كده في كم حديث في قمة الروعة، والله العظيم شيء سبحان الله. يا رب جازي النبي محمد عنا خير الجزاء يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم، لكنه التواضع. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أدي الحديث الأولان. حديث الثاني رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع الأذان، يبقى الكلام ده بعد إيه؟ بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبالك آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. الله أكبر. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، المؤذنين أحسن مننا بيأذنوا بياخدوا الثواب الكبير ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون. ردت خلف المؤذن: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. قول زي ما المؤذن بيقوله، أول ما ينتهي كده أطلب اللي أنت عايز، ربنا هيعطيك ويجيبك بفضل الله. آخر حديث فيهم حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. آخر حديث، عفوا، لأن الحديث الفات ده كان قبل الأخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، فإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، فقال أحدكم: أشهد أن محمد رسول الله، فقال المؤذن: حي على الصلاة، فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: حي على الفلاح، فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقلت: الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة. يا سلام. قصد النبي أن أنت لو رددت خلف المؤذن بفضل الله، ده سبب من أسباب دخولك الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك من فضل الأذان العظيم، فضل عظيم جدا، أن النبي كمان رغبك في أن أنت تدعو ما بين الأذان والإقامة. اوعى تفوت فرصتك. أنا في إن شاء الله في الفترة اللي جاية ديت هجيب لكم شوية حاجات كده عن الدعاء، عمل لكم ثلاث حلقات عن الدعاء. حلقة عن، أنا ذكرت لكم حلقة قبل كده بعنوان سهام الليل، لا، في حلقة تانية عن فضائل الدعاء، وفي حلقة تالتة عن مستجاب الدعاء، الإنسان اللي بيستجيب للدعاء، مين من الذي يستجيب الله دعاء. أنا عمل لكم حلقة كاملة ومحضرها وموجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيرغبك بقى في ان انت تدعو بين الاذان والاقامه. ليه؟ قال لك لان بين الاذان والاقامه ده وقت من اوقات استجابه الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. امسك يا مسلم بايدك واسنانك في الوقت دوت، الدعاء لا يرد. اللي لسه ما اتجوزتش قول: يا رب جوزني بين الاذان والاقامه. مش يجوزك بين الأذان والإقامة يعني وتطلقي بعد الإقامة، أنا قصدي يعني إيه؟ يعني إدعي في الوقت دوت. يعني قولي: يا رب جوزني. اللي ما خلفتش: يا رب ارزقني بالخلفة الصالحة. اللي نفسك ربنا يهدي لك زوجك أو ابنك، يا رب يهديهم. بين الأذان والإقامة ده من أوقات استجابة الدعاء، إنما هو الأكبر بكده. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. حديث ثاني رواه أبو داود بسند صحيح: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين، لسه قايلين حديث حالا، يفضلوننا. قال: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. أول ما ينتهي الأذان أطلب اللي أنت عايزه. الحديث الثالث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. أنا ليه بقول لك رواه الترمذي والطبراني؟ عشان تتأكد أن دي أمانة علمية، أنا لا أنقل لك إلا حديثا حسنا أو صحيحا. دي أمانة بيني وبين ربي، عشان لما ألقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم أقول له: يا رسول الله، كنت بقول ليلة في بيت النبي، يقول لي: يعني ليلة في بيت النبي وجاي تكذب على النبي؟ ده كلام؟ لا، احنا بنقول ليلة في بيت النبي ولا ننقل إلا ما قاله النبي، لأن النبي قال كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبصراحة أنا لا أتحمل النار، أنا أتمنى أن ربنا يجمعني وإياكم والنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، واسمع بقى الحديث: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء. الله، ركز معايا بقى وركزي معايا، ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما، ده كلام النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء أي الأذان وعند الصف في سبيل الله. الله، الساعتين دولت لا يمكن يرد أبدا دعاء أي إنسان، عند الأذان وعند الوقوف في الصف للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك من حتة مهمة قوي، وخد بالك أن النبي قال لك على قد الترغيب ده كله، خد بالك جاء الترهيب من أن أنت تكون في مسجد وتسمع الأذان وتخرج بعد الأذان إلا لضرورة. شفت رحمة الإسلام؟ أنا في مسجد ورايح أكلم واحد في موضوع، أو رايح أستفتي الإمام في حاجة، أو رايح أجيب حاجة من المسجد، أو رايح أودي حاجة للمسجد، فجأة وأنا جوه المسجد سمعت الأذان، لا يحل لي أن أنا أخرج من المسجد إلا في حالتين: إذا كان لضرورة قصوى، خد بالك، والحالة التانية أن أنا أكون جلست وصليت وانتهت الصلاة فأخرج، إنما قبل أن أصلي لا يجوز أن أنا أخرج. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، يعني لضرورة، وهو لا يريد الرجعة، يعني مش خارج وراجع، لا خارج ومش جاي، تمام، فهو منافق. طبعا ده نفاق عملي مش اعتقادي، يعني نفاق لا يخرج من الملة. حديث الثاني رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا ده استثناء، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. يا سلام، شفت قد إيه النبي خايف علينا؟ يعني مش مجرد بيقول لك الأذان وفقط، وإنك تتأذن وتسمع الأذان وتردد، قال لك لا، تؤذن تاخد أجر، تقيم تاخد أجر، تردد خلف المؤذن تاخد أجر، تدعو بين الأذان والإقامة تاخد الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى. وكمان النبي كما ذكر لنا ثواب الأذان وثواب الترديد خلف المؤذن، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الإقامة. مش هو في حديث ذكر أن اللي بيأذن ياخد 60 حسنة وعندما يقيم ياخد 30 حسنة؟ آه ده أجر، في أجر تاني بقى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إذا ثوب بالصلاة، إذا أقيمت الصلاة، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. يعني إذن دي معلومة جديدة بقى، يعني إذن هو الدعاء مستجاب إمتى؟ قال لك عند الأذان وبين الأذان والإقامة، خد بالك، وفي أثناء الإقامة. إذا ثوب بالصلاة، ثوب بالصلاة، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. الله، شفت الأذان وثواب الأذان. حقيقي أذكر وإحنا لسه صغيرين كان في جنبنا مسجد كده ساكنين جنبه، كنا نتسابق أنا وصحابي مين اللي يروح يأذن الأول. والله العظيم يا جماعة كنا بنتخانق، كنا بصوا يعني مثلا لو الصلاة مثلا الساعة أذان المغرب مثلا على الساعة 5، خمسة لتلت، خمسة لربع، أربعة ونص أحيانا نجري على المسجد، وأول ما نوصل أنا اللي جاي الأول، لأنا اللي جاي الأول، لأنا اللي، كنا نتسابق على الأذان. ليه؟ الأذان نعمة كبيرة جدا جدا، الكل بيتكلم عن الصلاة وقيام الليل والخشوع في الصلاة ونسين الأذان. ده الأذان ده نعمة، يا سلام، يعني لو إن إنسان ربنا أكرمه وقعد يؤذن، شو بقى، في كل أذان 60 حسنة، وكل إقامة 30 حسنة، وأجره مثل أجر من صلى معه، ويشهد له كل رب ويابس، والجن والإنس والملائكة والحجر والشجر والمضر والدنيا كلها تشهد له يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى قد غفرت له وأدخلته الجنة. وفوق ده كله، يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، حاجات كبيرة أو أو خير كبير جدا جدا. يا جماعة احرصوا على الأذان، وزي ما قلت لكم النساء مأجورات، خدوا الأجر بالنية بفضل الله سبحانه وتعالى. لو ربنا قدر لي أن أنا أكون ذكر وممكن أأذن في مسجد، كنت هأذن إن شاء الله ابتغاء مرضات الله العمر كله، تاخد الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربع أنواع من الناس: رجل آتاه الله مالا وعلما، خذوا بالكم، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثاني شوفوا عمل إيه بقى: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، خدوا بالكم بقى، فهو صادق النية. الله، اتعلموا يا نساء المسلمين، فهو صادق النية، فهو وانتم إن شاء الله أصدق مننا إن شاء الله، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. كل ده ليه؟ عشان إيه؟ فهو صادق النية. أصدق في النية، قول يا رب لو كنت رجل كنت أزنت، لو كنت رجل كنت جاهدت، لو كنت رجل كنت صليت الصلاة في الجماعة، واخد الأجر وانت في بيتك، ربنا يكرمك. وانت يا شباب المسلمين ورجال المسلمين احرصوا على الأذان، احرصوا على الأذان. وأقول لكم حاجة حلوة قوي، ممكن تجري عشان تلحق الأذان، وأخوك المسلم يجري عشان يلحق الأذان، وإنت بكرم أخلاقك قول له أنا وصلت الأول وأنا أولى بالأذان، ولا إيثار في القربات، لكن أنا أوثرك على نفسي، خش أذن وأنا أحتسب الأجر لي وليك. يا سلام، أنت بتخليه أذن عشان ياخد أجر، وانت كنت رايح عشان تؤذن، ليك الأجرين إن شاء الله، ربنا يتقبل إن شاء الله. نحن في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. صلى على الحبيب. تعالوا نزور بيت الرسول، محبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ بعض إيميلات حبيبنا وإخواننا. أستاذ معتصم حسن، جزاك الله خير يا شيخ محمود، أنا عندي ذنب كل ما أتوب تاني برجع لي، عارف أعمل شنو؟ تعبت. يعني عايز أقول لأخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، كان أحد المشايخ تلميذه بيسأله بيقول له يا شيخي إني أذنب، قال تب، قال ثم أعود فأذنب، قال تب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، لكن في ميزة حلوة، إذا ذكر ذكر. الإنسان ممكن تغلبه نفسه على ذنب معين فيقع فيه ويتوب، وبعدين يرجع تاني يقع في نفس الذنب غصب عنه. مدام أنك لا تستحل الذنب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، وداوم على التوبة ولا تيأس من رحمة الله. كل يا عبادي الذين مش أذنبوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سارة مراد، جزاكم الله خير يا شيخ محمود، الموضوع حلو جدا. الأخ أو مش عارفه عامل كنية كده أو لقب زمن الأحرار، ما رأيك في بعض الأئمة الذين يجعلون الناس لناس أصواتهم غير مريحة للأذان أن تؤذن؟ احنا قلنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن بلال فإنه أندى منك صوتا، إن نداوة الصوت مطلوبة في الأذان. ما ينفعش واحد صوته عزكم الله يعني صعب ما يتسمعش أصلا، وهي فتوانة يعني المؤذن بتاع المسجد واللي عاجبه عاجبه يعني، خد بالك، ولو حد يتكلم يقول له اقعد يعني. فلا، احنا عايزين المؤذن ده يكون صوت نادي، لان ده بينادي لاعظم حاجه، يعني اعظم ركن بعد الشهادتين، وهو ركن الصلاه والعباده لله سبحانه وتعالى. الاخت فاطمه، السلام عليكم محمود، لدي شقيقان لم يكلما بعضهما ما يزيد عن 15 يوم، وأريد منك أن تقول كلمة، هم يحبانك كثيرا والسلام. أنا بقول لكم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وبالله عليكم ربنا يبارك لكم. قاعدين وسمعيني دلوقتي، قوموا خذوا بعض بالحب وسلموا على بعض، ملكوش غير بعض، مهما كانت الدنيا لا تفرق أبدا. إنما يعني الدنيا دي يعني إحنا محتاجين إن إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض ونخاف على بعض عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله. الأخت أسماء من الجزائر، السلام عليكم. طب انقطع. الأستاذ محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اتفضل يا حبيبي، الله يسلمك. ازيك يا عم شيخ؟ ربنا يعزك حبيبي. اني احبك في الله. حبك الذي احببتني فيه، ربنا يخليك محمد. يا عم شيخ والنبي ادعي لنا يا عم شيخ. لا اله الا الله. عيني حاضر يا محمد، ربنا يبارك فيك حبيبي ويسترك. ولو في حلقه يا عم شيخ عن الخشوع في الصلاه. ما احنا جايين، ده السلسله بقى هتبدا خلاص. النهارده الاذان، المره الجايه ان شاء الله تسمعوا كلام غريب وجميل جدا عن فضل الوضوء، هيخليكم كده تقولوا والله العظيم لا يمكن 24 ساعه لازم اكون متوضي قاعد كده على طول على وضوء. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. احنا بنحاول نجيب لكم كل ما يخطر، وعلى فكره كل الابواب دي مجمعينها في كتاب اسمه كنوز من السنه، كنوز في الوضوء، كنوز في الاذان، كنوز في الصلاه، يعني كنوز كنوز فعلا. سنه النبي مليانه كنوز، ربنا يجمعنا واياكم على الخير. الاخت لبنى مسلمه، السلام عليكم شيخنا، ادعوا لي بالصحه ولجميع المسلمين يا رب. يا رب بارك في المسلمين جميعا ونرزقهم الصحه والعافيه يا رب العالمين. الاخت فتيحه، الله ما يحرمنا منك يا شيخ، ادعي لي بالثبات، وادعي المسلمين في فرنسا، ربنا يا رب يكرم اخواننا في فرنسا ويصبرهم ويثبتهم يا رب العالمين. الاخت مريم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شفاك الله وعافاك، امين يا رب العالمين. نسالك ان تجعل حلقه عن المراه ومكانتها في الاسلام. جميل قوي فعلا، انا في عندي حلقه بس ما قلتهاش ومجهزه ان شاء الله عن مكانه المراه في الاسلام. الأخت رشا علي، أحبك في الله، جزاك الله عنا الجنة، وجزاكم الله عني خيرا، وجزاكم الله عني الجنة والفردوس الأعلى، لأن كون إن أنتوا قاعدين بتسمعوني أنا يعني أشكركم جميعا والله، وأقبل رؤوسكم جميعا، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. أبو رامي، السلام عليكم محمود، عليكم السلام، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا، وجمعنا وإياك من حبيب المصطفى في جنات الخلد، آمين، وجميع المشاهدين وجميع المسلمين. الأخت جنى، الحلقة جميلة جدا أو جميلة قوي، اللهم بارك فيك، بارك الله فيك، وثانيا أحبك في الله، وثالثا بقيت أعمل نص الواجب صيام اثنين وخميس من وقت ما سمعت البرنامج بتاع حضرتك، وادعينا نكمل النص الثاني إن شاء الله، تكملوا النص الثاني إن شاء الله وتكونوا أحسن مننا ألف مليون مرة. مش كاتب اسمه، عليكم السلام ورحمة وبركاته، أريد أن أعرف ما هو حكم وضع شريط من القرآن الكريم بمكبر الصوت قبل خطبة الجمعة في المساجد. أمر ليس له أصل من السنة، ليس له أصل من السنة، أن أنا أو مشغل من الساعة 10 الصبحية ميكروفونات ومشغل عليها إذاعة القرآن الكريم أو شريط قرآن، ويعني فالموضوع ملوش أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذ أمين من العراق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا في العراق يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ أمين. أستاذ أمير، أستاذ السلام أمير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود، كيفك؟ أهلا وسهلا بحضرتك، وربنا يحفظ أهل العراق ويسلمهم من كل سوء يا رب. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. والله بيت كله يحبوك في الله، الله يستر حضراتك ان شاء الله. الله ده عشان حضرتك امير بس يعني، فربنا يبارك فيك. الله يسلم، الله يسلمك، الله يجمعنا ويجمعك في الجنه في الفردوس الاعلى مع احباب رسول الله، اللهم اجعلك اصحاب اليمين يا رب، اللهم اجعلك من كل المشاهدين يا رب، اللهم اجعلك من اصحاب اليمين يا رب. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. الله يا رب يرزقك الفردوس الاعلى وصحبه النبي. اشهد الله، انا حبيت بس انا هسه بشوف محاضرتك على التلفزيون وحبيت بس اسلمك. الله يسترك لك الدعاء لي وللمسلمين اجمعين. الله يبارك فيك ويا رب، يا رب احفظ اهل العراق يا رب من كل سوء يا رب، ونجيهم من كل بلاء يا رب، وعوضهم خيرا عما حدث لهم من الخراب والمكائد والقتل يا رب، وصبر اهالي الذين قتلوا يا رب العالمين. السلام عليكم يا شيخ، أنا بنت من الشام، دم حامي كتير للثورة وحبة كتير، أجاهد وأموت شهيدة، بس المشكلة إن أهلي بيمنعوني وأبي مؤيد للنظام السوري، وأنا أقسمت أني ما أخون دم الشهداء. أنا عايز أقول لحضرتك النساء ليس عليهن جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جهادكن الحج والعمرة، لكن عليك بالدعاء، الدعاء الذي لا يخيب، سهام الليل لا تخطئ بفضل الله سبحانه وتعالى، عليك وعلى كل النساء بالذات الدعاء، الدعاء ربنا يكرمكم ويأجركم. وإحنا والله ليل ونهار بندعو الإخواننا في سوريا أن ربنا سبحانه وتعالى يحقن دماءهم يا رب العالمين، وأن ربنا ينصرهم ويبارك في كل الشعوب الإسلامية، والأمور تهدى بقى والدنيا يعني تمشي، عشان يعني الواحد فعلا صعبان عليه الأحوال اللي بتمر بها الأمة، ربنا يحفظك يا رب. ريهام، الأخت ريهام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يسترك ويحفظك يا رب. الله يخليك. كنت عايز حضرتك على حاجة بس. أموري. أنا عندي مشكلة إن أنا على طول دايما الصلاة عندي مش منتظمة. وأنا أنا من جوايا أنا عايزة إن أنا أصلي على طول. نعم. بس مش يعني مش ببقى عارفة إن أنا أصلي أو إن أنا أكمل في الصلاة على طول. أنت عليكي بحاجتين يا أخت ريهام. رقم واحد استعيني بالله، ادعي قولي يا رب اجعل الصلاة قرة عين يا رب، يا رب حببني في الصلاة، يا رب اكرمني بالصلاة. الحاجة التانية خدي بالأسباب، يعني أول ما تسمع الأذان الله أكبر قومي، ماسكة بقى لابتوب، قاعدة قدام الأكل قدام الشرب، مشغولة قدام الدروس، ارمي كل ده وقومي اتوضي وصلي. مشكلة اللي بيصيب الصلاة إيه يا جماعة؟ إن هو بيجمع صلاة مع صلاة فبتبقى تقيلة عليه فبيترك الصلاة. وإحنا عايزين نقول حاجة أخت ريهام، الواحد ما هوش عارف هيموت امتى وهيلقى ربنا امتى، فممكن ألقى ربنا وانا سايب صلاة. ومن ترك صلاة واحدة فقد برئت منه ذمة الله سبحانه وتعالى. فاحنا خايفين على المسلمين وبنقول يا مسلمين قلب به اسلام الصلاة. لو ان محمد قاعد وجنبه واحد مجوسي ولا هندوسي ولا يهودي ولا ولا ولا وسمع الاذان وهم ما قاموش ومحمد ما قامش، يبقى ايه الفرق؟ الفرق الصلاة، صلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. يعني جدد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ إن النهاردة صلاة إن شاء الله. الأستاذ كمال من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. السلام عليكم يا شيخ. أهلا حبيب قلبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بخير، بغيت نسألك جوج ديال الأسئلة. الله يسترك. من الأسئلة. الله يسترك حبيبي. اتفضل. بحكم الجورة، بحكم الجيران. الجيران. يخليك أنا الإمام في الخطبة يوم الجمعة قال على الدرس بأن مال الحرام، درس مال الحرام. بني. أكل الحرام. نعم. وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. الله يخليك أنا بحكم الجورة جاري. نعم. يضوق. جارك مرأته تضوق مرأتي بالأكل. نعم. هل تفهموني؟ والله أنا يعني الحقيقة مش فاهم الموضوع، لكن حضرتك يعني تقصد حضرتك أن زوجة جارك يعني بتقدم هدايا لزوجتك عبارة عن طعام أو غير ذلك؟ أي. نعم. طيب. والإمام يوم الجمعة خطب بأن لقمة تبطل 40 يوم من الصلاة. طيب في حاجة، هل هذا صحيح؟ هل جارك يعني مصدر رزقه حرام يعني؟ مصدر رزقه أنه يسر بي الخمر، يبيع الخمر. طيب هجيب حضرتك أجاوب حضرتك. السؤال واضح، السؤال واضح. أجاوب حضرتك سيس كمال. عايز أقول حاجة يا جماعة وحطوها قاعدة كده وتزبط لكم أمور حياتكم كلها. لو إني أنا باكل عند واحد اختلط عنده المال الحرام مع المال الحلال، بمعنى واحد فاتح سوبر ماركت بيبيع جبنه وقشطه وزيتون ومخلل وسلمون ومش عارف ايه، وبيبيع مع الحاجات ديت خمره، يبقى عنده حاجه حرام وعنده حاجه حلال. لو اتعزمت عنده لا حرج، ممكن اكل بنيه الجزء الحلال اللي هو عنده. طيب واحد بقى محله مصدر رزقه حياته كلها فاتح محل خمر، ده لا اكل عنده ولا اشرب عنده لان مصدر رزقه صافي من الحرام. ربنا يحفظك استاذ كمال ويرزقنا واياكم الحلال الطيب رب العالمين. ابو احمد من بريطانيا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك وعلى البرنامج الرائع شيخنا الكريم. ارجو الدعاء لابني احمد البالغ من عمر 24 سنه، اصيب بشلل نصفي بعد تعرضه للنزيف دمه، واسال الله سبحانه وتعالى له الشفاء وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين، اللهم أمين. الأستاذ أيوب، معلش أنا آسف يعني أنا ببص من بعيد عشان النظر، يعني الأستاذ أيوب من المغرب، شيخ من فضلك ادعوا لي بالمغفرة والاستقامة على الفرائض، ربنا يرزقني وأكل استقامة. يعني حتى حينما بعض الناس تكلموا أمام الإمام ابن تيمية عن الكرامات فقال لهم أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ربنا يكرمنا ويكرمكم. أم حمادة من مصر، السلام عليكم. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسترك ويعزك. الله يخليك يا شيخ وحياة جلالة الله، ادعي لأولادي يصلوا. الله يبارك لك فيهم ويدومك. قرب دلوقتي. نعم. وقاعدين من الشغل الاثنين ما بيشتغلوش. ده الصلاة من أسباب الرزق، تخيلي بقى. وبعدين كمان عايز أقول لحاجة، يعني شوف الحاجات كلها موصلة لبعض زي محمدة، الصلاة من أسباب الرزق، وفوق يعني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالصلاة من أسباب الرزق، وبعدين الرزق بقى نفسه اللي ربنا بيرزقنا من أجل الصلاة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح أن المولى عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفت المال ده ليه؟ المال ده مش عشان أجيب فيلا وعربية وشركة وانسى ربنا، لا، اسكن في قصر، اسكن في 100 قصر بس اعبد ربنا. يبقى أهم حاجة العبادة، ربنا يهدهم لك ويبارك فيهم يا رب العالمين. الأستاذ أحمد من بريطانيا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. جزاك الله خير. أنا عندي سؤال لو سمحت، عندي ساعة حق الأذان سأذن في البيت. نعم. وأنا ما عاد أذن وقت الفرض، أقيم الصلاة وأصلي، هل يصلح أنا معيش سؤال ثاني، معيش الصوت مقطع. عفواً. عندك ساعة عندي ساعة أذن في البيت. نعم. بعدين أنا ما عاد أذن. أقيم الصلاة وأصلي، هل يجوز يجوز؟ يعني حضرتك ما فيش مساجد قريبة منكم؟ أيوه نعم. يعني هو أظن قصد أخينا الفاضل ربنا يحفظه الأستاذ أحمد إن هو أظن ما فيش مساجد قريبة منه، فهو بيعتمد على أذان الساعة ثم يقيم. هو عموما يعني مدام المساجد قريبة بعيد عنك، لو أحببت إن أنت تجمع بعض إخوانك من أهل المنطقة وتصلوا في أي مكان قريب منكم، إن شاء الله حتى في شقة واحد منكم مدام ما فيش مساجد. بس أنا أظن إن المساجد إن شاء الله تكون منتشرة إن شاء الله في بريطانيا إلى غير ذلك، لكن إن شاء الله يعني لا تعتمد على أذان الساعة، إنما إما أن تؤذن أنت وإما أن تذهب إلى المسجد وربنا يتقبل رب العالمين. الأستاذ أدهم من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا حبيبي، حضرتك وحشنا جدا والله. الله يسترك حبيبي ويبارك فيك يا رب. بس انا كنت اسال حضرتك بس سؤالين. الاولين نفسي اسال حضرتك بس، اخدم الدين ازاي واخدم الدين مش عارف بايه. والسؤال الثاني ان انا دلوقتي يعني لما بيكون قدامي حد من اصحابي او من العيله ما بعرفش يعني عن المنكر، ولو اتكلمت يعني بيبقى بزيادة كده، وبيقولوا لي انت يعني بتكبر او كده، فما بعرفش اعمل ايه. هقول لك حبيبي، رقم واحد ازاي اخدم ديني. اخدم ديني رقم واحد بان انا نفسي استقيم، انا نفسي اكون صورة حلوة للاسلام. صورة حلوة بقى مش في الصلاة والعبادة وبس يا جماعة، الله يبارك فيكم، في ناس بتعبد ربنا لكن من ناحية الخلقية حاجة تانية. احنا مش عايزين كده، مش عايزين مسلم عنده انفصام في الأخلاق وانفصام في، احنا عايزين ادخلوا في السلم كافة. أنا مسلم يعني مسلم بجد، أصلي بعبد ربنا، عنده خلق، سلوكياتي كويسة، أمين، بغض بصري، صادق، ما بتحكش على حد، ما بنصبش على حد. هي دي، هو ده الإسلام. مش الإسلام فقط إن أنا يعني يبقى مظهري مسلم وبصلي وتيجي تعاملني تلاقي معاملة استغفر الله العظيم يا ربي سيئة جدا، تيجي تشوف أخلاقي تلاقي أخلاقي في منتهى السوء. ده مش دين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الضعيف وإن كان معناه صحيح: الدين المعاملة. فعلا الدين المعاملة. أنا هستفيد إيه من صلاتك؟ يعني أنت بتصلي الصلاة دي لنفسك، ربنا يكرمك وربنا يحاسبك عليها، إنما أنا أستفيد من أخلاقك، من سلوكياتك، من معاملاتك، من صدقك، من أمانتك. ده اللي أنا هستفيد منه في تعاملاتي معاك. أنا يعني لو أنت نصبت عليا وتقول لي الحمد لله أنا بصلي، أقول لك بارك الله فيك، ما أنت نصبت عليا. فالشاهد في الموضوع يا جماعة إنك عشان تخدم دين ربنا سبحانه وتعالى لازم تلتزم وتكون صورة حلوة. صورة حلوة، واضح من صوتك يا أستاذ أدهم إنك إنسان خلوق ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الحاجة التانية، لما تيجي تنهى عن المنكر، إحنا قلنا يا جماعة ضوابط النهي عن المنكر 3 ضوابط أو 3 مراتب. المرتبة الأولى هيترتب على المنكر ده منكر أكبر، لا بلاش. طب هيترتب عليه منكر قد بالظبط، طب شوف المصالح والمفاسد. طب هتغير المنكر يقينا، خلاص انهى عن المنكر، ولكن انهى عن المنكر بغير منكر، بأدب وتواضع ورحمة. وقبل ما تنهى عن المنكر أؤمر بالمعروف. لقيت واحد ما بيصليش، بدل ما تقول له أنت في منكر عظيم وإن لم تصلي ستدخل جهنم، قل له يا أخي صلي يا أخي ربنا يبارك فيك لأني والله بحبك ونفسي ربنا يجمعني معك في الجنة، اوعى تحرمني من الشرف ده. شوف الأسلوب، أسلوب جميل يخلي الناس تحب الدين وتحب الصلاة. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. الأخت هدى من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، أنا خطيبي يعني بقابله بوجه، يعني قابلته لغاية دلوقتي حوالي 8 مرات. نعم. فكل مرة أقول له يعني ما ينفعش كده، والمفروض أن أنا ما قابلوش غير 3 مرات اللي هي الرؤية الشرعية. فسيبتك هو بيقول لي يعني كده أنت هيترتب عليك ذنب كبير. حضرتك منتقبة؟ منتقبة. طب هو لما بيشوفك في البيت في وجود محارم؟ في وجود محارم. نعم. طيب هو لما شافك قرر خلاص ان هو يعني استخار ربنا ووافق على حضرتك، او عفوا يعني مش بلاش كلمة وافق، يعني حصل وفاق ان شاء الله وخلاص مستعد لإتمام الزيجة؟ ان شاء الله. طيب احنا عايزين نقول حاجة يا اختو ده، معلش الخط انقطع، عايز اقول حاجة. هو شرع ربنا في مسألة الرؤية الشرعية ان انا بروح اشوف الاخت اللي اشوفها في وجود محارمها. طيب شفتها مرة ولسه في شوية امور عايز اتأكد منها، فبطلب من محارمها بكل ادب بعد اذنكم ممكن اجي زياره تانية اتشرف برؤيتكم. طب جه مره تانية قعدت شويه، جه مره ثالثه لسه عايز اتاكد برضو من بعض الحاجات لان ده جواز، فاقول لهم ممكن اجي مره ثالثه بعد اذنكم واعتبروها المره الاخيره، وقد تكون مره ثالثه ومره رابعه ما فيش مشكله، بس ما يبقاش يعني بيشوفها لمده 2-3 سنين قبل ما يكرر. يعني ايه واخد بالك؟ طب شافها خلاص واستخر ربنا وقال خلاص يا جماعه الحمد لله رب العالمين، ربنا شرح صدري لهذه الزيجه، خلاص مش من حقه يشوفها الا لما يعقد. انما بقى يقعد يقول انا رايح جاي رايح جاي وهو لسه مجرد خطبه، يعني وعد بالزواج وليس زواجا. فيعني ربنا يكرم الجميع رب العالمين. اخر تليفون ام يحيى، السلام عليكم. الله يبارك في حضرتك. عليكم السلام، اهلا وسهلا. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك عن حاجه. انا لما باجي اصلي بقعد اعيد الصلاه كذا مره لان انا بحس ان الوضوء اتنقض. نعم. فالحاله دي مأثره طبعا على حالتي النفسيه بطريقه فظيعه. ابدا. ومخلياني يعني لما باجي اخرج مش بعرف اخرج، لان طبعا الناس هتقعد تشوفني وانا بصلي كذا مره وبصلي كذا مره فبيقلصوا عليا. استعيذي بالله من الشيطان يا ام يحيى. انا بستعيذ وكل حاجه، بس برضه يعني انا بقالي فتره طويله وبقعد ادعي ربنا كتير وبصلي. لا ده انت لازم ترغمي الشيطان في الشيطان، اصل الشيطان هو اللي عمال يوسوس لك. موضوع الوسواس ده يا ام يحيى الشيطان هو اللي عايز يشغلك. لا انت كل ما في الامر استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، خش توضي خش صلي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل عندي وسواس في الصلاه واشعر ان عفوا ان يخرج مني شيء، فقال لا تلتفت الا ان تسمع صوتا او تجد ريحا. اما ان الانسان ممكن يتخيل ان في حاجه حصلت ولا لا تلتفت وكملي صلاتك وربنا يتقبل يا رب العالمين. مخرجنا الجميل الاستاذ احمد، فضل الدقيقه استاذ احمد 3 دقائق نخليهم للدعاء، لان الحقيقه الامه كلها محتاجه الدعاء، والله الناس كلها محتاجه. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين يا رب العالمين. اني داع فامن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موت المسلمين، فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هم المسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين وارزقهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين. نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين. فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطئهم حفاة فاحملهم، أورات فاكسهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجمع بيننا وبين النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أنصرف، لا تنسوا بالله عليكم، لا تنسوا الواجب، صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام في الشهر العربي، قيام ركعتين كل يوم، قيام ليل، جزء قرآن، الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي، ثم الدعاء لكل المسلمين. ربنا يجمعنا وإياكم على خير، والوقت معكم بيجري بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.